صوتك الرغم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الخامس، ما كتبه الحنابلة وغيرهم في المسافات وحدود الحرم. لو تكرر دخوله للمسجد هل تتكرر تحية المسجد؟ قال رحمه الله لو تكرر قال الجراح رحمه الله لو تكرر دخوله المسجد هل تتكرر التحية؟ ذكروا لو قرأ سجدة فسجد ثم أعادها وأن فيها وجهين، ووجدت هذه المسألة ووجهت هذه وجهت توجيه طبعا لمن هنا؟ المفلح بالضروب. وجهت هذه المسألة عليها، يعني ذكروا أولا أنه لو قرأ آية السجدة فإنه سيسجد، ثم قرأها مرة أخرى هل يسن له أن يسجد؟ فيها وجهان، فجاب المفلح قال تتوجه مسألة تكرار دخول المسجد على هذه المسألة، وأن الوجه الأول في مسألة دخول المسجد أنه يسن له أن يعيدها، والوجه الثاني أنه لا يعيد. نعم، هذا مر في أول الكتاب، مر معنا في أول الأولين توجه ابن مفلح. نعم، نفس آية السجود لما دخل النفس تكلم معي بنفسك، هذا يكره اقتصاد السجود، يجمعه ويسجد لكل سجدة في موضعها. ترك السجود شيخ مرفوض. نعم، ترك السجود تلاوة لا ليس مرفوض، إنما الاختصار ذكرنا احنا هي ذكرنا ان السنة المؤكدة هي التي يكره تركها. نعم، وقيلها ابن نصر الله في حواشيه بقريب الزمن، اما اذا اعاد الآية بعد زمن طويل فإنه لا فإنه يشرع له، هذا قول واحد، قول واحد أنه يشرع له السجود. وكذلك لو خرج ثم عاد إلى المسجد بعد زمن طويل فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد. نعم، للإمام. نعم، يكره الإمام. أي يكره في هذا الموضوع. نعم صحيح، فرق يعني كأنهم يستحبونها تأكدا في الصلاة إذا قرأها. نعم، لا يتوجه فيها الخلاف، يتوجه فيها. نعم، أقرأ وقيدها. وقيد ابن نصر الله في حواشيه بقريب الزمن، ولا شك ان هذا مراد، لا شك ان هذا مراد في الكلام حتى مع هذا يراد. احدهما تتكرر لتكرر سببها، والثاني لا دفعا للحرج والمشقه. قلت وفي من حاشيتي على الروض المربع كتبت هذا، هل تستحب تحيه المسجد لمن تكرر دخوله كان يكون في المسجد ثم يخرج منه لاتيانه بغرض من البيت او السياره في نيه العوده للمسجد، او يخرج منه للخلاء الذي بني في المسجد ليتوضا ويعود للمسجد، فهل يستحب له الخروج للدوره المياه؟ الذي في المسجد هو خروج من المسجد، طريق خروج، فإذا توضأ وعاد إليه ودخل المسجد فيسن له حيث المسجد. كانت بوابته داخل أسوار المسجد حتى لو انتقل من بقعة أخرى، اي لأن هذه يمكن مستثناة، دورة مياه هذه مستثناة من الوقفية المسجد ليست مسجد، هو إذا خرج دخل بدورة مياه هو خرج من المسجد. نعم، فهل يستحب له أن يصلي تحية المسجد؟ هل يشكل عليه توسيع مثلا توسع دورة المياه في المسجد؟ ما يجوز. حول دورة المياه إلى المسجد لا إشكال، لكن توسع مثل بعض الأئمة الآن يعني الله يهديهم يبنون يحدثون غرفة ودورة مياه، وهذا لا شك في تحريمه، لا شك في تحريمه. إذا كان مجرد مقاسم توسع نفس الشيء، مقاسم كيف يصلون بها الناس؟ البقعة هي الصلاة. نعم شباب، قلتم صرحوا باستثناء قيم المسجد وأنه لا يستحب له تحية قيم المسجد الذي ينظف المسجد يخرج ويطلع ويرجع ويشيل الأغراض هذا يستثنى أنه لا يسن له أن يكرر تحية المسجد. قال ولا يستحب له تحية المسجد لتكرار دخوله فتشق عليه. وألحق الشيخ مالعي رحمه الله المجاور للمسجد الذي يتكرر دخوله المسجد. جار المسجد الذي يتكرر دخوله. والله مستعان هذا من الآن كم من مجاور المسجد يتكرر دخوله. نعم فلا تسلم. فلا تسلم له التحية كلما دخل. نعم. هل يلحق بهم من خرج من المسجد من العود له؟ مكروه. نعم. قلتم حفظكم الله في تردد كبير عندي ولم يتضح لي شيء من كلامهم ثم إني وجدت كلاما لهم في صلاة الطوع يفهم منه استحباب تحية المسجد لو خرج منه ناويين العودة إليه قريبا قياسا على استحباب تكرار السجود بتكرار آية التلاوة قال في المعونة ويكررها أي يكرر التالي السجود بتكرارها أي بتكرار التلاوة لأنها سوى المشروع من أجله. إذن هم يختارون بأنه لو كرر آية السجدة يستحب له أن يكرر السجود لها ومسألة تكرار دخول المسجد مقيسة عليها فإذا خلاص يتضح المراد الآن أنه يسن له أيضا إذا خرج دورة مياه إذا راح السيارة ورجع أنه يصلي تحية المسجد. بس كان فيها يعني الدخول والخروج كان في حاجة بخلاف قراءة الآية يعني ممكن أنه يحتاج للخروج وقد يحتاج لتكرار الآية للمراجعة حفظه أو تدبر السجود. نعم. قال في المعونة ويكررها أي يكرر التالي السجود بتكرارها أي بتكرار التلاوة لأنها سوى المشروع من أجله كتكرار ركعتي الطواف بتكرره. قال في الفروع بعد ذكره وإطلاقه فيها وجهين وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. وقال شيخنا خالد المشيخ حفظه الله فيه تفصيل الأول إن خرج بنية ألا يعود ثم عاد فإنه يصلي مطلقا الثاني وإن خرج بنية ألا يعود ففيه تفصيل إن طال الفصل صلى وإلا لم وإلا والله هذا لا فرق بالنص نسي شيء للسيارة خرج دورة مياه ورجع لا فرق لكن المدى في هذا يعني الظاهر من أنه يسن له أن يعيد طبعا العلماء يقولون يسن تحية المسجد ولو دخل لغير الصلاة دخل بيأخذ كتاب ويمشي قالوا يسن له أن يصلي نعم تقول الظاهر أنه يسن كلما دخل الظاهر أنه يسن قياسا على تكرار ركعتي تكرار آية السجود نعم تشكر صلي كبر. ما غلب. كل التحريم مقيد بالشروع في الإقامة. الشروع في الإقامة. شيخ وين المشقة؟ نفل دقيقتين. شلون؟ نفل. سنة. بل دقيقة واحدة إذا تكتب على التسبيح. تسبيحة واحدة. نعم. شيخ ذكر المشقة ما هو مستحب. شلون؟ يعني شيخ ما وجه ذكر أنه مشقة؟ لأن الغالب اللي بيرجع المسجد عن قريب إما عند درس. مثل أحيانا نتفضل نرجع للدرس أو عندنا مثلا قراءة قرآن أو مراجعة ونحو ذلك لا إشكال هو عموما هذا يعني قول الشيخ نقصد يعني طالب من الأدب قليل مشقة هو أصلا مش واجب لا مشقة اللي هو حتى تكون مشقة في السنية أيضا هو الطلب موجود إنما مثلا يكره لا نقول يكره لا نقول يكره شوف بالنسبة للنافلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا هو الحديث العمدة في البقية فإن أراد أن يصلي جالس هل الآن يكبر ويجلس حتى لا يفعل ظاهر الحديث لا يجلس ويكبر والله هذا الأول يكبر ويجلس إن لو جلس مشكلة جلس وكبر يعني جلس قبل أن يصلي إذا الحل أنه يكبر ويجلس بعضهم يجلس يجي يدخل يشرب ماء على كرسي جلس خلاص كان مفرق أنا اللي جلس هذا جلس يصلي وجلس يصليها جالسا وهذا مشروع يعني هذا توجيه حسن وإن كان لاحظ أن يكبر ويجلس لو دخل الشيخ ولو دخل يريد أن يصلي تحية المسجد جالسا فهل يجلس ويكبر ولا يكبر قائما ويجلس لأنه إذا كبر قائم وجلس صدق عليه أنه ما جلس إلا وهو داخل في الصلاة ما لو جلس قبل أن يصلي جلس ثم كبر هذا جلس قبل أن يصلي أكيد نعم وتحتاج والله تحتاج تحليل نعم الشيخ يرجح أنه إذا نوى العود فإنه لا يشرع له أو لا يعني لا يصلي تحية المسجد نقل ما أدري عن الشافعية نعم وتم حفظكم الله لو دخل المسجد أو فيه ناس هل يؤمن بعد المسألة شرب الماء إيه إنما يجلس طيب. لو دخل المسجد وفيه ناس هل يقدم السلام على تحية المسجد أم تحية المسجد ثم السلام فرحمه الله لو دخل المسجد فرأى جماعة تشرع له التحية قبل السلام أم لا يعني دخل المسجد الآن في جماعة ما المشروع الذي يقدمه هل يسلم عليهم ثم يصلي تحية المسجد أو يصلي تحية المسجد و يسلم عليهم يسلم لهم المسيء في صلاته صلى ثم سلم لعل يأتينا نعم قال في الفروع في أول ما غزوة الحج والعمرة نقل حرب نقل حرب نرى نقل حنبل نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة والصلاة بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما والله ذكر الزركشي وأنا أقرأ في إعلام الساجد ذكر شيئا مهما هم يقولون الحنابلة ينطقون أن تحية البيت الطواف يقول يسلم من دخل وطاف وأراد أن يصلي ركعتي الطواف يسن أن ينويها أيضا تحية المسجد والله هذا أنا في بالي قديما يعني يسن أن يصلي ركعتي الطواف ناوين أيضا بهما تحية المسجد وهذا يدخل يحصل به التداخل نص عليه نص عليه الزركشي نعم هو ما جلس بسبب الطواف لا هو الجلوس الجلوس هو الذي تزول بها الموالاة نعم الطواف لا زال يمشي تصير ما نابل والله هو رأي الحسن هذا يجيب شيخ اتجاه ما لم يطب راكبا خلاص انتهى تحت المسجد بالنسبة انه جلس المشكلة دي صحيح جراعي تابع الزركشي فيها ولا لا مالك وعن ابن عباس رضي الله عنهما طواف أهل العراق مش من ذا جعل طواف تحية من أجل ركعتين ولا لأجل طواف لا البيت قال تحية المسجد الحرام هو الطواف ويطلقون حتى الشافعية طبعا هم لكن الشيخ بين قال الأولى أن ينوي بهما تحية المسجد ركعتين يعني يمكن يكون عند الحنابلة مذهب أن الطواف كان تحية لأجل أنه مقرون بركعتين بس صحيح لكن تعرف ينوون بركعتين سنة الطواف ما يدخل اسلام يدخل يثبت إذا ما يصل بشيء من الذكر وبعد أي نافلة يقع بها تقع بها تحية تسقط يسقط الطلاق أحسن ولا يقع بالتحية نافلة يسقط لكن يعني أي ولا يقع صحيح لكن يحصل على ثواب هذا وهذا يعني لكن في اشتباه طبعا من كلامه أنه لو صلى ركعتي الطواف لا يزال الطلب قائما مثل الغسل يوم الجمعة قال لو اغتسل الجنب يوم الجمعة ناويا حدث رفع الجنابة الحدث والأصغر ارتفع وأجزاه ذلك عن غسل الجمعة ثم قال الشيخ منصور يطالب والأفضل أن يغتسل لهذا غسلا غسلا مستقلا والثاني غسلا مستقلا الإشكال اللي أذكر أنها أيضا ذكر لو نواهما يقول مع نيتهما يقول الأفضل أن يغتسل فجي الشيخ مرعي قال وهذا اللي يظهر من كلام المسؤولين أن الطالب يسقط إذا نواه خلاص إيش تغتسل بإيش يعني كل مخالف الشيخ منصور الشيخ منصوري مع هذا مشكل كلام على القواعد الأصولية كيف الآن ينويهما ولا يسقط الطالب كيف خلاص نواهما فعلا كيف ما يسقط الطالب الشيخ مرعي في الغاية قال لا ويسقط الطلب صرح ويسقط الطلب وإذا قلنا يسقط الطلب فلا يشرع له بعد ذلك أن يغتسل أنا ذكرتها في شرح الزاد الزاد أظن القواعد الفقهية نعم شيخ من دخل صلاة الظهر يستحق أن ينوي تحية المسجد ثم يفعل السنن الرواتب أي كلها مستحق أو أن قال سن مباشرة تدخل في السنة لا الأفضل أن يفرد لكثرة العمل لكن أنا أنبه على سنة الفجر القبلية التي إذا دخل المسجد يصلي ركعتي بنية إيش؟ تحية المسجد بنية فقط ركعتي الفجر ولا ينوي معهما تحية المسجد لماذا؟ لأنها محرمة لأنها محرمة شيخنا ما يسقط الطلب في النافلة يسقط النافلة يسقط بها طلب التحية بس ما يصاب أنه ما لا يثاب لا هي تجزي تكفي عنها تكفي يعني هذا يعتبر سقوط للطلب والله هذا اللي يفهم ايضا السقوط ايضا احسن السقوط ما يتوقع التحيه لا بالاجماع لا يثاب الا بنيه حتى لو نوى ذكرها الشيخ عثمان غيره حتى لو نوى مشروع ها لو شرط بنيه هذا ايش كذا الثواب لكن يقول هو لو ما نوى تحيه المسجد وانما نوى السنه الراتبه هم يقولون يسقط يجزي ويفهم من هذا ايضا السقوط اللي قال انه يسقط الطلب سقوط الطلب في القواعد ها؟ دراجة كلام في القواعد ايش يقول؟ من يقول سقوط الطلب؟ اي هذا في التداخل اي التداخل ما ذكرت هذا في يكون شيئا من هذا التفصيل في القواعد هو لو ما نوى وصلى غير صلى الفريضه او اي صلاه غير يكون سنه فات محلها فات المسجد اللي هو ما نواها اي والله احسن صحيح لا لا تكون سنة فات محمد في بداية الاستسقاء لا بداية السوق ذكر ما يفوت محله وذكر منها تحية المسجد وذكر منها أيضا صلاة الاستسقاء واستشكل هذا كيف تكون صلاة الاستسقاء مع أنها تسن جماعة وفراد فلعل الله يسر الكلام فيه إن شاء الله خرجوا وسقط المطر يعني شكروا إيش؟ هم خرجوا للصلاة وسقط المطر والله صحيح هذا كلام محمد شيخ قال يسقط الطلب ويسقط القضاء إذا استسقوا وسقوا فحينئذ نقول لهذا فاتتك الصلاة لا تقضيها ولا يسلك القضاء لكن لو خرجوا واستسقوا ولم يسقوا فلا زال السنة قائمة شوفنا بالنسبة للطواف والصلاة لمن يعتمد الأفضل له الطواف أم الصلاة لمن يذهب إلى مكة له الأفضل له إذا بقي في مكة أن يعني يكثر النواف بالصلاة قالوا الطواف طواف غريب استحب له ما يمكن توجيه نقول في الاستسقاء فاتت الصلاة لكن يسمى الاستسقاء الباقي ينطبق على الاستغفار ذكر هذا ما فات أما الصلاة بذاته هي بس هي تسن جماعة فراد ليس ما هو أصلا الفوات ليس هناك وقت محدود والاستسقاء يجوز فعلها في كل وقت غير وقت خلاف الصلاة العيدية فوات فيها حقيقة عسر إلا بهذا التفسير وما رأيك هذا التفسير؟ يعني لم تفسيني شوف سقط المطر أثناء يتمونها خفيفة أو إيه؟ وهم شكروا الله فقط إذا خرجوا وهي يقولون الصلاة الشكر الوحيد في المدى إن خرجوا ثم سقوا فيصلون صلاة الشكر إذا فات الصلاة الوحيدة صلاة الشكر الوحيد في المدى هذا مفتاح الشكر أحسنت وإذا كسر المطر بس يؤيد أن إذا صلى ولم يسقى لا زال السنية قائمة لا شيء يجوا يصليها بالحالة بعض ما يسحى الصباح الساعة 10 بالليل المغرب العشاء يصلي هي حتى لو جمعة ولا يشتغل لها إذن الإمام في ساعة إذا ظهرت الشمس يتمونها قليلا صحيح الله دخلنا في الفقر وكثر الكلام عندنا نرجع للمعاملات هذا الجو اللي احنا فيه خلونا في الليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما طواف أهل العراق والصلاة أهل مكة وكذا عطاء وذكره القرافي وذكر القرافي هذا مكرر مالكي نعم. وغيره اتفاقا بخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تحب شيخنا بالأسئلة شبان فاضل. جيد. ومنها أنها أيضا تسجل وتجمع حكم الفتاوى. والله جيد. جيد. نفس إذا استفسرت أنا لابد تشاركوني إذا استفسرت كيسر عن الخطبة كيسر عن الخطبة الخطيب إذا الخطيب ما يتكلم مأموم إلا إذا كلمه الإمام لتقديم قال لتقديم حق الله على حق الأنبياء وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم قلت ظاهر هذا تقديم التحية على السلام لأنه قال في دخول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجرع لازم قلت يعني الجرع نعم قال الجراعي ظاهر هذا تقديم التحية على السلام لأنه قال في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم التحية قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كحرمته في حياته وعلل بتقديم حق الله تعالى على حق الأنبياء فإذا قدم حق الله تعالى على الأنبياء فتقديمه على حق غير الأنبياء من باب أولى. ويؤيده حديث المسيء صلاته المسيء في صلاته كما ثبت في الصحيحين أنه دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي وسلم فرد عليه. ما أنكر عليه، ما قال لي ما سلمت قبل أن تصلي، هذا حديث صريح صحيح. وأنكر وفرد عليه وأنكر عليه في الصلاة ولم ينكر عليه تأخيره. تأخير السلام عن الصلاة، تأخير السلام عن الصلاة. قال أبو العباس إذا قال واحد أو جماعة قد جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم تكمل عمارته. قال رحمه الله إذا قال واحد، إذا قال واحد أو جماعة قد جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم تكمل عمارته. مثلا عندنا أنه إذا بنى على هيئة المسجد وأذن الناس إذنا عاما فإنه يكون وقفا ولو لم يبني. يقول أنا بس بني مدة سنة سنتين، يقول لا يكون وقفا. كما يعني بعض المحطات الآن يبنون ويهدمون، هذا كلها محرم والوقفية لم تزل عن هذا البناء. نعم، هذا ما يكون عنوان مستقل، هذا يعني هذا لا، هذه شرطة حمراء يعني فائدة جديدة. يعني مرتبط يا شيخ؟ نعم مرتبط ليس بناء حقيقي، ليس بناء لكن هو بني يعني على إذا كان له منارة. والله مشكلة كان له منارة مشكلة. نعم يمكن يقاس على البنيان الوقف والأرض ليست مملوكة. البنيان يقولون ما يهدم حتى ينهدم ويزول ليحكي يعني. نعم. قال رحمه الله إذا قدر على الصلاة في الصف الأول وتركه فهل يكره ذلك؟ في المسألة وجهان وظاهر الأحاديث الكراهة. هذا جيد، بعضهم يدخل على طول يتسنن ظاهر الأحاديث الكراهة. الحمد لله. نعم. حكم توكيل إمام المسجد غيره وهل يستحقه أم نائبه الجرعي؟ كلام جرعي، كلها جرعي. رحمه الله إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه لغير عذر فأفتى النووي رحمه الله أنه لا يستحق من الجامكية. شو يقول تحت؟ هي راتب الموظف بالمراد ما يعطاه الإمام لإمامته، فلا يستحقه هو ولا نائبه، فلا يستحقه هو ولا نائبه. مصطلح مملوكي أي كل مملوكي. صحيح. نعم. لا هو ولا نائبه إن جعل ولا هو ولا النائب. لا هو ولا النائب إن جعل للنائب جعلا استحقه، إن جعل للنائب جعلا استحقه وإلا فلا. وكذا أفتى ابن عبد السلام وقال إن أذن له الناظر في الاستنابة جاز واستحق النائب المشروط للإمام دونه وليس هو نائبا عنه بل هو توكيل. الرصد ذكرنا أنه يكون بيت المال. هلا طول وقت كل واحد. نعم. بل هو وكيل في هذه التولية، فإن تواضعوا على أن يأخذ الوكيل بعضا والقائم بالإمامة بعضا لم يجز. وفي صحة التولية هذا يعني تعرفون يعني النظام الآن، نظام الدولة، نظام الأئمة، أن الإمام والمؤذن لا يعذران البتة، نايم عن الصلاة، مسافر، مستأذن، ما يعذر. والواجب عليه كما هو في عندهم الأنظمة أن يعطي من صلى مكانه هذا هذا الجوع. المؤذن أذكر الشيخ عبد الرحيم من ورعه صراحة، ولا ما رأى في غيره، يقول إذا وكلت المؤذن أعطيه الفرض، لأن المؤذن الفرض قد يكون له 10 ليالي والإمام قد يكون له 20 ليالي. الشيخ عبد الرحيم يقول أنا أعطيه الفرض، وأحيانا ما أوكل المؤذن، أتعمد أوكل ابني، يوكل ابني ولا خلي المؤذن، أن ابني أنت ضالك لأبيك أنت ضالك. فالأحوط في مثل ليس الأحوط بل الواجب أن الإنسان يتخلص من هذه الأمور. صليت خذ هذا ولي الأمر، ما صليت ما تعذر إلا في حالة واحدة وهي المرض والوظيفة، ظهر اللي هو الظهر. الظهر يعذرون الناس لأنهم يعجبون أنهم موظفين. إذا كان الإنسان مريض أيضا له أن يأخذ، هكذا في النظام أنا قرأته. أما ما عدا هذا فلا يعذر البت، حتى لو أخذ إجازة رسمية له شهر الإمام، المؤذن له شهر في السنة، لو أخذ إجازة رسمية يعطي ويوقع في الإجازة أنه يعطي الذي يأخذه لمن قام مقامه. بعض الناس يجيب له بترة، أقول أما يجيب حق لي وكرة بترة يجيب له، كل هذا غير جائز. الظاهر أن إحنا أخذ إجازة ثم تصرف ثم تصرف. أظن لو إحنا الظاهر نظام لو أخذ إجازة خلاص يحسبونها عليه. تفصام؟ إيه عجيب ما أدري والله. هم يعطون صعب بحولهم لهم. في الكويت، الكويت يعطون الإمام ورقة يؤشر هو بنفسه على كل باب، برضه اللي يجيه ثم يرفعه ويعطاه قدر ما أشره. لذلك صحته إن عندهم النظام الآن الورقة تكتب من بتوكل سجل المدني وبيان. أي أنا وكل مؤذن أكتب سجل المدني ورقة تليفون. الظاهر إنه يمكن. لا بس لا زال الشرط. أنا شفت التعميم الأخير توني أنا من أسبوعين درس نفس ما تغير شيء. إنك تعطي من يصلي مكانك الجامك إياه. أحسن إذا ما عرفت. الجامعي حطها بميزانية المسجد. أنا بالنسبة لي حطها بميزانية المسجد. شوف بنات الغطرة هذا شكل قياس غير معتبر، هو قاسها على وعائه كيدي ما تجي كده. ويجوز طبعا جعالة، يجوز إنه يقول له خلاص أنت بعطيك 500 ريال وهو يأخذ 1000 ريال فلا إشكال، لكن هذا ما يسمح به ولي الأمر. نعلمني شيخ يقول يجوز انك توكل مثلا واحد وتعطي جعالة تقول 500 ريال تعال صل المحل شهر 500 ريال، لكن مخالف من النظام طبعا ولي الامر كل محرم، وهذا كثير في الرياض والدمام للاسف. يعطيه نفس اللي ياخذه. لا لا ما يصير يتصدق بها، يجعلها في لا يستحق ابدا. شيخ ما وجد كلام مع ابن عبد السلام إلا إذا أخبرت النائب قلت له ترى هذه بتكون لي بأخذها ترى، وقال لك خذها براحتك هذا أمر إذا وافق، لأن هي جاتك هم تبرع بها عليك ولو لم يقبل إلا ما كان في يدي انتهت. يجوز يجوز، وكثير منهم ما يأخذ، كثير من تنيبهم ما يأخذ. نعم وفي صحة التوكيل في هذه الصورة نظر مبني على أن المعلومة كالمشروط، ولو شرط ذلك في التوليد بطلت، ولم يستحق القائم بالإمامة شيئا لبطلان التوليد، فإن لم يجز هكذا في المطبوع ولعلها يكون شرط ولا تواطؤ فتبرع الإمام فتبرع الإمام على الوكيل فلا بأس به فلا بأس. وخالفهم الشيخ تقي الدين السبكي وغيره فأفتوا بجواز الاستنابة. مثلا إذا قالوا مثل ما قال الشيخ يقول ما جيد خلاص ما ينزل لك، طيب والنائب الآن اللي يجي محلك من بيعطيه؟ يقول فتبرع الإمام على الوكيل تبرع. وخالفهما الشيخ تقي الدين السبكي وغيره فأفتوا بجواز الاجتنابة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان المستنيب له في صفاته ولم يكن في ذلك مستنيب مرحبا. شكرا الإسلام جميل جدا. هذا إذا كان في نفسه ثم باب أولاده كان أفضل. أي حسن كلام التقييم. بس مشكلة بعد له إذا كان المستنيب له في صفاته مشكلة، يعني تحفظ القرآن وتجيب لك واحد محافظ فقيه وهو فقيه. نعم. إذا كان المستنيب له في صفاته ولم يكن في ذلك مستند الراجح لمك الأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة. إذا كان العمل المشروط في الذمة في الإجارة يجوز أن يقوم أشخاص، هذه باب أول. نعم. وقال أيضا في من زور ولايته لنفسه بإمامة وباشر أن له أجر مثل وأطلق ثمن ولايته إن له أجر مثله. مستأجر أجير وظيفة عقد إيجار، والمطلوب منه ان المسجد يكون نظيف هو باشر غيره. نعم. في خير المذهب اللي هو قول التقيين ام قول النووي وابن عبد السلام؟ والله الثاني، انا اميل ما افهم الا الثاني بشيخ الاسلام، مع ان كلامهم في الواقع مختلف صراحه، لانهم في السابق كانوا ياخذون هذه من الاوقاف، الاوقاف يشدد فيها اقل من التشديد الذي يكون بيت المال، اكثر بس الاوقاف يشدد فيها اكثر من التشديد الذي من بيت المال. وأنا ذكرت في كلام طبعا أيضا ذكرت الخلاف اللي هو ما يأخذه المؤذنون والأئمة والقضاة والمدرسون، هل هو رزق ولا أجرة أو جعل؟ في خلاف طبعا، وذكرت كلام الشيخ، والشيخ النجار أتى بعد الخلاف قال وعلى كل لا تستحق هذا الجعل، سميناه جعل أو أجر أو وقفا، إلا بالقيام بالعمل. ينتبه لبعض الناس يقول هذا بيت المال يا أخي، غيب يا أخي يوم يومين، كلهم من فلوس الدولة. وهم ينصون في كتاب الجهاد أنه لا يجوز الأخذ من بيت المال إلا بإذن الإمام، والإمام قال لك لا ما تأخذ إلا إذا. طبعا حتى عندنا المدارس يقولون الأجر مقابل العمل، عملت لك أجرة، ما عملت وليس لك أجرة، وهذا بينك وبين الله. إذا تحصلك ما تشرح المنهج ما تنهي مثلا، فهذا كيف تستحق الأجر؟ كيف تستحق الأجر؟ هكذا بقية الأعمال، الأجر عندهم في الدولة وزارة الموارد البشرية، الأجر مقابل العمل. كلام النجار نفس الشيء يقول كيف تهنت اللي يعطاها الأئمة المساجد إجارة جعالة رزق وقت ما تستحق إلا في العمل. وهذا ينتبه له، يعني ينبغي ينتبه الطلاب لنا. في الدرس الماضي شيخ ذكرتم من المساجد الأوقاف غير المساجد اللي تبنيها تخفف. صحيح. لكن مثل جامع مطلون، هذه تكون جامع مطلون في مصر موجود أنت. طبعا. إذا كانت الأرض من الدولة والبناء من متبرع. لا هذا لا يجوز، يبقى البناء ما هي وقف، لا يزال وقف. وغلب وقف. والكلام هم إذا كان كل شيء من بيت المال، هل يأخذ حكم الوقف الذي يكون من الناس؟ لا لا. وإن كانت هذه يعتبر وقف إذا كانت الأرض من الدولة والبناء. لا لا إيه ذكرنا في كتاب الإيجارة أن الأصل إذا انتهت مدة الإيجارة يجب على المستأجر يسلم العين المستأجرة إلا إذا كان استأجر أرضا وبنى عليها مسجدا، وانتهت المدة فإن العقد لا ينفسخ وتبقى يبقى عليه الأجرة إلى أن ينهدم. هذا المستأجر يدفع الأجرة إلى أن ينهدم، هذا بس لوحده موقف. نعم. وباشر أن له أجر مثله وأطلق، كمن ولايته فاسدة بغير كذبه إلا ما يستحقه عدل بولاية شرعية. فإذا كان قد جعل له أجر مثله مع له أجر مثله مع الولاية الفاسدة، فمع الاستنابة من باب أولى أن يستحقه، لكن هل يستحق أجرة مثله أو المشروط؟ كل هذا محل نظر. ولو قيل إن ظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يستحق الكل لما كان بعيدا لقوله ومن أكل المال بالباطل قوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون فيها بيسير والله أعلم. والله كلام الشيخ الإسلام هذا مشكل. قوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه، يعني يعطون شيء كثير 10,000 ويستنيبون من يقوم بهذا العمل يسير. وهذا لعل الشيخ يقصد الجهات الوقفية، الجهات الوقفية يعني كلام الشيخ الإسلام. والكلام شيخ الإسلام في الوقف كثير جدا جدا، كل الفقهاء كلامهم كثير لأنهم كانوا أصلا في السابق عايشين الوقف. نعم عايشين الوقف. تصور شيخ الإسلام هو أصبح شيخ الإسلام على أوقاف سبحانه. انتهت الفوائد المنقولة من كتاب الجراعي، وإنما اقتصرت على المهم منها فحسب، وأغلبها موجود في كتاب الإقناع في أحكام المساجد في آخر الاعتكاف والله أعلم. كتاب شيخنا فيه زيادة ذكرت من درس الماضي إنما اقتصرت على المهم منها فحسب، والذي ليس منصوصا لا في الإقناع ولا المنهج. صحيح. وليس منصوصا في الإقناع. صحيح. ولا المنهج. صحيح صحيح. نعم. شو المنهج الإقناع ولا توسع في هذا؟ هو أغلب أكثر واحد ما توسع في أحكام مساجد عقد فصلا. أي طرف. نعم. كتاب الدرر الفرادي في المنظمة موجود هذه يعني. نعم. أغلبها موجود في الإقناع. اي اغلب اللي ذكر جراعي موجود لقناعنا. كتابه كتاب الدرر الفرائض المنظمه في اخبار الحاج وطريق مكه المعظمه للعالم كتاب عماد المعي. هذا الكتاب اللي دلني عليه الله يجزاه خير واهداني منه نسخه في الجزيره. اهم شيء يبقى يا شيخ الحذف الطبع الجاي. والله المفروض هذا اسمك انا الحافي منكم واليكم. لا هذا كتاب والله نفيه الصراحه مع ما فيه الكتب ما تخلو من كل كتاب ما يخلو ولا فيه هواية في الأشياء العقدية يعني، لكن يعني رصد يعني حقبة من التاريخ مغفول عنها اللي هو الحج المصري إلى مصر والشام. مصر والشام إيش طريق الحج المصري ولا المصر والشام؟ لا المصر مصر مصر هو كان رئيس وزارة الحج. نعم هو اللي يروح معهم. أبوه كان موجود لما مات تولى. نعم. العالم زين الدين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري الحنبلي رحمه الله وهو عراقي الأصل ولد ونشأ في مصر وقد تولى ديوان في 1977 بينه وبين النجار كان 5 سنوات يعني معاصر ابن النجار. نعم. وقد تولى ديوان إمرة الحج المصري بعد وفاة أبيه أبوه شيخ ابن النجار أحسن. نعم. في سنة 944 في زمن الدولة التركية قريبة من 50 عاما وكان يذهب مع الحاج في أكثر السنين ويحكي عن الأمراء الأتراك وظلمهم وتعسفهم له ولغيره. قال محقق الكتاب الشيخ حمد بن ياسر ولم أرى طبعة بغير تحقيقه دار اليمان في 3 مجلدات كبار. ومما يحمد المؤلف الكتاب أنه مع كونه من رجال تلك الدولة العثمانية إلا أنه لم يتأثر بصلته به فكان كثيرا انتقادي لأعمال الولاة نقدا قاسيا وكان كثير الدفاع عن العرب الذين يمر بهم بطريق الحج من مصر إلى مكة المكرمة ويحكي سوء معاملة ولاة الأتراك ومرأهم للعرب حتى ألف كتاب خلاصة الذهب في فضل العرب. يجول هذا يعني طبعت شوية شريته أنت؟ إيه موجود بس إنه يعني متعب شوية لأن نظر ما حقق إلا على نسخة واحدة والبيض فيه واجب. يكون كتاب الشيخ مرعي منه استخلصه منه؟ يمكن والله صحيح وبعد الجد. نعم. وكثيرا ما جرى الجزير من استبداد ولاة الأتراك وظلمهم للرعية وترفعهم وتجبنهم كقوله في حوادث سنة 970 والقتيل من أولاد العرب لا يؤخذ له بثار إذا كان القاتل من الأتراك ما يقتلون القاتل. هذا يدل على ظلم هؤلاء يعني من بعيد يعني من زمان ظلم. لكن لا يعني أن هذا أن فيهم بعض الصلاح بعض الخلفاء منهم لكن في الجملة يعني اللي ذكر الجزيري شيء هوين والله هوائي شيخ مرعي فضائل الشيخ لا يوافق في كتابه الذي ذكر الأخير عن الأتراك وأن أنه يجوز للحاكم أن يقتل بعض أولاده حتى لا يتنازع في الخلافة بعده لم يوافق عليه كلام غريب ذكره. ذكر المحقق حمد الجاسر أن يزيد ابتدأ تأليف هذا الكتاب سنة 960 وانتهى منه سنة 976 وبيّن حمد الجاسر أن هذا الكتاب من أهم المصادر لدراسة تاريخ مصر منذ أول عهد الدولة التركية في آخر الربع الأول من القرن العاشر إلى نهاية الربع الثالث من ذلك القرن ففيه تفصيل وافي وقد لا يوجد في غيره من المؤلفات التي وصلت إلينا عن سوء الإدارة التركية وعما أحدثت في هذه البلاد من المظالم بإطلاقها أيدي الولاة بالعبث في جميع أحوالها ولا سيما الاقتصادية كشؤون الزراعة والتلاعب وأسعار أقوات الشعب وحاجاته الضرورية وإهمال أموره للعبث والفوضى من قبل الظلمة والمفسدين. ثم بين الشيخ ابن ياسر سبب انتشار الكتاب فقال سبب عدم انتشار الكتاب فقال وليس من المستبعد أن يكون من أهم من أسباب عدم انتشار الكتاب وعدم شهرته مؤلفه ما فيه من نقد شديد لأولئك الولاة لا تراكهم يحكمون مستحيل ينتشر الكتاب وفيه ذم لهم اي هو يعمل عندهم سبحان الله لانه يشوف من بعينه يعني ما يفعلونه ها اي والله غريب فعلا الكتاب انتشر وانتهى منه قبل الوفاه بسنه ايه يعني كأنه مذكرات أن يعني يكون من أسباب عدم انتشار الكتاب وعدم شهرة مؤلفه ما فيه من نقد شديد لأولئك الولاة ووصف جوانب من أفعالهم وتعرضه للكلام في العلماء من القضاة وغيرهم ووصفهم بالجهل فمؤلفه يتحدث عن أناس عرفهم حق المعرفة وعاشرهم واختلط بهم في جميع أحوالهم وخاصة ذوي الحل والعقد منهم كالولاة والقضاة. قلت وفيه أيضا كغيره من الكتب التي كتبت في تاريخ مكة المكرمة بعض الأشياء التي تقر في الشريعة الإسلامية ولم اعتادها أهل مكة أو غيرهم ذكر أشياء كثيرة بدع كثير بس مثل ايش؟ منها في هذا احمد بن ابي نمي اللي سياتي لما مات جلسوا يطوفون بقبره اسبوع كامل في مكه عشان يمر على الناس رحمة الله واشياء كثيره مخالفه للاعتقاد صراحه. نعم هذا من مراحل مشايخنا هذا من افضل مرائهم بيجيك تدعه وافضلهم يعني نعم اشرف عروه لا لكن بن ابي نمي هذا ليس تركيا تركيا هذا ليش؟ اي من اشرف الى الان الاسره موجوده اي كانوا نعم. كانوا يقلوا على مكه من الاشراف ما كان ليش؟ معناها تركيا يعني اي صحيح نعم فكل ما يفعل يعرض على كتاب السنه وفعل السلف فان وافقهم كل هذا والا حتى الشيخ تقي الدين فارسي كل ما يذكر ان وافق كتاب السنه اخذ به والا يرد حتى لو حصل منهم صلاح وفلاح وإصلاح هذا يؤخذ يعني يمدحون ويثنى عليهم فيه، لكن الأشياء التي خالف فيها الكتاب والسنة صراحة هذا يرد. هذا وذكر في أول كتابه فضل الحج وما ورد فيه وشروطه على المذهب الحنبلي، ثم ذكر الحج المصري والولايات التي كانت معه من أمراء ومفتين ومؤذنين وأئمة وأطباء، يذكر اللي يمشون معه من مصر إلى الحج اللي يؤذنون والطبخين وكم رواتبهم وكم عجيب. وغير ذلك كل تلك الألقاب باللغة التركية، باللغة التركية طبعا يفسرها بالعربية، ويذكر مع ذلك ما يقع من ظلم بعض المتحكمين ويدعو عليهم يدعو على هؤلاء الظلم. نعم. ويذكر أيضا أحيانا رواتب بعض هؤلاء العاملين، ثم ذكر من ولي أمر الحاج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، إمرة الحاج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، والمراد إمرة الحاج المصري. ويذكر بعض ما حصل في تلك السنين، ويذكر وينبه على ما يقع من الأمراء من ظلم وبغي أو خير وصلاح في بعضهم للمسلمين، وامتدح أمير مكة الشريف أحمد بن أبي نمي بن بركات وأطال في الثناء عليه. ومن فوائد كتاب الدرر الفرائد المنظمة للجزيري بحكم تناول القهوة أنه زاد في ذكر الأحداث التي رافقت الحجاج في آخر السنوات، وذكر خلالها في سنة 1968 منع القهوة من طبعا القهوة حصلت في هذا الزمن آخر الألف، اكتشفت القهوة في آخر الألف وحصل فيها خلاف هل هي محرمة لأنها تخدر أو ليست محرمة، الشيخ ألف في حلها وأنها ليست، وأنه ألف في حلها مؤلفا فريدا في بابه سماه، هذا مطبوع لإعمال مطبوع جيد. ثم أنشد ما ترك كتاب من الجزيري إيه؟ ما اقتنع شيء إيه؟ لا صاحب هو طبعا بنى على كتاب واحد مالكي أصلا القهوة ثم وقال إني زدت عليه بعدين بكر. بس نخشى على عماد يعني يتابعهم في الأشياء العقدية اللي مهم صحيح خايفين منه إن شاء الله بركات وجودكم في باب سماه عمدة الصفوة في حل القهوة، قال وبينت فيه النص بالحل الصريح وبطلان قول المخالف، ثم أنشد شعرا في حلها وإقرابها. غريب الشيخ مجال يقول أنها كتابة ركيكة وأنها لا يستعني أنظمها مليان كتاب الأشعار وذكر الشيخ البهوتي في هذا المصنف في كتابة الشافعي قناع في الأطعمة، فقال وفي عمد الصفوة في علم القهوة لشيخ شيخنا الجزيري نقل عن تاريخ المخريزي المسمى بالمقفى أن الشيخ أبا علي الحسن بن عيسى من سراج النافق وهو كان من كبار أصحابه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله كيف يؤكل الفطيخ، فقطع شقة وأكلها من جهة اليمين إلى نصفها ثم حولها إلى الجانب الآخر وأكلها حتى فرغت وقال هكذا الفطيخ انتهى، ونعلم أن رؤية المنام لا تثبت بها الأحكام ولكنه استأنس. كلام الشيخ الإمام رد هذا هذا القصة منسوبة للإمام أحمد عجيب لكنها رؤية ايوه نفس القصة يعني هنا على النبي صلى الله عليه وسلم على الامام احمد شيخ الاسلام ذكر باختيارات ان وصايا قد تثبت بالرؤيه وصيه قد تثبت بالرؤيه فيما لكن الشيخ الظاهر انها مرموزه لكن هذه عاد ظاهر انها مرموزه شلون؟ قطعه البطيخ لها عباره يعني لها مرموز واذا تاكل هذا من جهه اليمين ثم تقلبه وتجعل اليسار يمين تأكل في مشاكل أو عرض من هذا الفقر أي وظهرنا مرموز لا ينجبها من الفقر قدر أجرة الصلاة في المسجد الحرام أليم في المسجد الطاهر هذا يكون داخل نص كان الزكشي نص على انه قال للغريب بعيد من اهل مكه سبحان الله والقدر يا شاء الله ربنا مقامك حاضر